خلاص طيب خلاص انت اسكت ما جاوبت لسه ولا قلت لا لا صحيح ان لازم الصرفيون ياتون بمصدر مصير الكلمه بعدين ياتون بالقواعد الصرفيه التي صيرت الكلمه بهذه واضح سل وسل واسال سوا الا ان سل هذا دخل فيه الاعلان وهو الحذف وان المعنى واحد ها واسال القريه سلهم اصله اسالهم يا محمد صلى الله عليه وسلم اصله اسالهم هيسمع بالقواعد الصرفيه التي صيرت الكلمه بسل سلهم اصله اسالهم تخفيف همز مفرد حركة ان يقل شكله لمثل بالتكاس هذه ابن مالك تقول في القافيه نقلت حركه اسال اسال الهمزه اذا كان واحد وقبلها سكون وقل حركته الى بعد سلب سكونه والحمد بعد نقل شكله رجل اسمع اسمع اسمع قال وهمزه الوصل سببه راح اسمع استغنى هنا لان الهمزه لان السكون الذي الابتلاء بساكن لا يمكنه فجئت بهمز الوصل فيما وسكنه راح سببه راح وصارت الكلمه سلو على وزن فل على وزن ايش فل واما واسال القريه باقي على اصله وهذا تخفيف اسال ما في فرق بينهم الا ان هذا فيه اعلان وهذا ما دخل فيه الاعلان واضح فلهم ايش تقول ايش تقول يا مالك ترجيه ايش نرجيه أين؟ سليه سليه هذا نعم على وزن ايش؟ فليه فليه لأن العين هي الهمزة الهمزة هذا هو عين الكلمة هذا حدث للتخفيف ما ملك باقي روح روح يا شيخ هو خلاص رفع لا لسه يقول تكثر الأسئلة يقول تكثر الأسئلة يقول ما يقدر هو من هو؟ هو أولاً نحن نبغي الآن ما هذا تحتاج إلى الصلة لأنها موصولية وتحتاج إلى العين هنا الشيخ هو ما وراء بس الشيخ زبير يكون مقامه زبير يعرف دليل هذا أبدا من المستتأ الآن فضعون وين العائل المحذوب؟ ما ملكة ما دليلك على أن العائل هذا يحذفه؟ لا لا فضل ما أبغى مثل والحسو يقول ابن مالك والحسو عندهم عند العرب كثير منجدي لعائد متصل ينتصر بفعل الوصل كما النسوة والعائل هناك استكمله الشروط شروط الحسو أفهم هذا ولذلك أنا قلت لكم احفظوا ولا هذا ما حفظ غامي بهذا سنحفظ ألمس الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل المتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكافي من أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا بالاختيار ولا يقال ما أكرمت إلا كف وقد جاء شذوذ في الشعر كقول اسمع أعوذ برب العرش من ذئة بغت أعطيت الاستفادة شوف حمدا انتقل من محل عشان يسوي سعلك أفسي يبغي يهرج بعد أعوذ برب العرش وقد جاء شذوذ في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من ذئة بغت بغت فما لي عوض إلا هو ناصر فما لي عوض إلا هو ناصر الله هذا البيت كذلك يحتاج إلى الإعراب وبيان ما فيه هل أنت أعوذ وين الفعل؟ جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. المضارع المبدوء بالهمزة لا، هذا منع. المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون، لا يظهر فعل. اسمك اعوذ برب ايش؟ برب العرش. لا متعلق به برب العرش من فئتي. طيب متعلق بها من فئتي بعد مبنى على السكون المسكين كمان ده كله كمان. طيب بغت وين الفتح؟ بغت ها؟ الغين هذا هي لم الكلمة يا مسكين بفتاة مقدرة. هذا على ليك المحدود بغت. لا انت تعريفه هو قال يا شيخ. لا انت ماذا قال؟ هو قال بس انت ما سمعته. لا انت قال ماذا قال؟ قال ما اقبله. انا نحن أنا هذا الذي جاء التساهل. نحن عندك العلماء واللغه وعلماء. اذا سال واحد التلاميذ وناقشه وغلط التلميذ هذا يحول عنه. ليش هذا الكلام؟ هذا لعب. انت ذلك اعطيتك مهله. ليش انت ما اعطيناك مهله؟ ليش ما تفكرت في ذلك؟ استعجلت بالغلط. هذا خلي جاءكم الآن يعني رفع غامض يده. هيا بغت ايش عارف؟ فعلمات مبني على ايه؟ وين الفتح؟ يا هذا بغت هذا يا محذوفة منه؟ ألف على الياء. ايش من عام ظهورها؟ لا لا انا عام ظهورها الحركة على الذي بغت هذا ايش اصله؟ ايش حدث فيه؟ انفتح. نعم فرتقى ساكنا اليف هذا وتوني الثاني الساكن وحيد في اليف على وزن ميزان الصرف. طيب بغت هيا الجملة هذا ما ينفعل بغت ها؟ ايش؟ يكتفي يقول هيا ما ينفعل بغت. يا ولد ادخل في المناقشة لا تسكت. سكت ما ينفع ها؟ يقول ضمن مستتر يا شيخ. ضمن مستتر وجوبا ولا جوازا تقديره هي راجع إلى من؟ إلى الفئة. إلى الفئة نعم واضح. طيب ما حكمه الآن هذا حكة الثاني ما حكمه يعني ثاني في الفعل في هذا المثال من فئة بغت ولما؟ لأنه مثلا الفاعل دمير مستتر يرجع معناته الاسم ها؟ وين دليلك على ذلك؟ على هذا الموضوع على أن تقول واجب. كم موضع يجب في اللسان العربي يجب فيها ثاني في الفعل؟ ما هما؟ إذا مثلا تقدم الفاعل كيف البيت؟ إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي مثل إيش؟ الحقيقي في أتى هذا نعم بغض. وكذلك الشمس طلعت ما قال العرب الشمس طلع هذا فاسد النطق. ابن مالك يقول وين الثاني؟ وإذا كان الفاعل اسم ظاهرا حقيقيا ولم يفصل بفاصل هذا معنى قول ابن مالك. وانما تلزم فعل مضمر متصل او مفهم فتح هكذا ابن مالك. يا اخواني انتم الشباب حين كنت شاب زيكم حفظت درست الفئة ابن مالك احفظها في الذنب احفظها حتى ترسخ القواعد فيه. بقى شيء ها؟ أيا خلي الولد سؤال هذا يرجع للولد. لا درس اللغة علي يا شيخ بغض علي. أيا خلي حتى نخرج من بغض الجملة هذا لها محل ولا ما لها محل في الاعراب؟ لازم تعرفونها. الجمل التي في اللسان العربي لها محل في الاعراب والتي ليس لها محل. المناقشه هذا الذي تنصح فيه، مش يعني يشرح الانسان بس، هذا ما في فايده. هو الجمله هناك لها محل ولا ما لها محل؟ لا يا شيخ، لا لها محل. ايش محلها اصلا؟ ايش محلها؟ الجر. ولما كان محلها الجر؟ من هو الجر؟ من واحد يشير لك ولا يوري لك حتى؟ ولا من هو؟ طيب ولما كان محلها جر؟ صفة لمن؟ لفاتي وفيات مجهول. صوف القاعدة العامة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. أسمع، خذ هذا القاعدة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد إيش؟ وكذلك ابن مالك قال لك إيش؟ ونعت الجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبر. ماذا؟ أيام سؤال التلازم لا تسكت. أنا شفتك من زمان حين بدأنا هناك تحضر، فإذا سكت هذا ما تدخل في المناقشة، ما ينفعك هذا. أمس ولد اسمع يقطع البيت علي إيش؟ من فئة بغت علي إيش على أبوك؟ متعلق بها؟ طيب علي إيش بعدها؟ فما لي عوض بالله ناصر، فما لي عوض. عوضه لا تقول عوضه، لا تلحن لا تلحن. فما لي عوض. هذا الذي ما الجماعة هذا ما لهم يعني، لأنهم ما يعرفون عوض. عشان كذا ما أنا أعلمهم، ولكن علمتهم هذا يعامل مع هذا يعني في إيش؟ في القافية. وجل هنا يا شيخ عبد الحميد عبد الحميد. لا ما أبغى طلعوا ضرب المستار ضرب برد. هذا من أجل ظروف أي زمان المستقبل. زمان المستقبل وقطوا. إيش الفرق بينهما؟ دعنا أمس الدرس ما في قطوا. ما في قطوا إيش قطوا؟ زيهم إيش فقط زي عبدو. نعم الظرفان هذا يلزم أن الظرف النصب على الظرف عوض وقط ولا يقعان كمان في اللسان العربي إلا بعد النفي. والفرق بينهما أن عوض الاستقبال وقط للماضي. ما رأيته منذ قط منذ يوم الجمعة الماضي. هذا الفرق بينهما الذي شرح التسهيل لابن مالك. عندي الآن أربع مجلدات ابن عقيل هذا الذي المساعد هذا الذي ذكره المساعد. واضح أي أسمه لسه ما غلق فمالية فهذا إيش فهذا إيش لا فا عافية مسكين فهذا للنفس يقول ما ناغي يقول ما ناغي يقول ما فا هذا لمن؟ فا ايش معناه؟ دوام النسخة بالعرب البلد الصيحة تأتي بعد النظر فهو صيحة أمسك ما ما نافية عاملة ولا غير عاملة حجازية ولا تميمية؟ لا تعمل ما هناك عند الحجازيين ولا عند التميمية. للسبب هذا متفقون على ذلك. العرب الحجازيون نعم والعرب التميميون ما يعني اتفقوا على عدم أعمال ما هو تقدم خبرنا نعم لا انتقاد نفي هذا تقدم خبرنا نعم خلي هذا هذا هذا فيه. وأما بنوت مما يعملون اتفق واضح إنما هو الحجازيون فرق انتهامة اتهامة كلها غير نفسها فما لي عوض ما نافية غير عاملة لي من الذي يعرف ينزل ومزروع. نعم. أبو المقدم. أبو المقدم. نعم. نعم. لمن؟ لا ولكن عندك الكتاب تنظر فيه. اللي ما عنده كتاب ما يعرف. اللي عنده كتاب ما يعرف يستأذن. لا. طيب. أجل ما تفعل. اسمع نجيبه ونجيبه اللي يعرف يعرف فرق. طيب انا امسك الكتاب بس اذا قلت لي عرب انا ما انظر فيه. اه المدرسه تنظر فيه. الان انت تقول جيب كتب جيب كتب واذا جينا نعرف قلت عندكم كتب ايش نسوي؟ لا تجيب كتب ولا ما تنظر فيه. لا ما انظر فيه. المناقشه ما تكون هذا. غير ايش الكلام؟ انا ما اريد اعرب اعراب من عقلي. الا اعرب هذه الابيات. لا ننظر فيه يا استاذ. اه تنظر فيه. لي أعلم طبق طبق طبق الكتاب إيه إيش عربه لي لي إيش عربه متعلق به متعلق بمحذوب أخذ متعلق به وين المحذوب هذا المحذوب هذا إيش عربه خبر خبر أعلم كان طيب. لا ما أعلم قال خبر الجروب متعلق بمحذوف واجب الحذف خبر مقدم خبر مقدم فما لي عوضوا عوضوا ظرف زمان ها ايش عربه مبتدا مؤخر مبتدا يا ظرف مبني على الضم في محل نصب على التصريف هذا يلزم النص على التصريف وكذلك قط طيب كمل كمل يا كودك كمل نمشي خلي يعلمكما مالي الضرب متعلق بما تعلق بها جار ومجرور طيب امشي طيب ومالية إلا إذا استثناء ملغاه نعم لا عمل لها ها ومالية ايش إلا هو نعم طيب هو هذا ايش عربه لا لا لا تنظر في الكتاب هذا مستثنى يا شيخ اي هو هذا ليش اذا ليش المستثنى من هو الذي يعمل الا اي نعم نعم ليش ليش تقول الا هناك ملغى ليس مبررا ليس مبررا هو هذا مبني على الضم في محل نصب على الاسم نعم ها تام مبني نعم لكن اقول لك هو هذا مبني على الضم في محل نصب بين المستثنى منه ناصر هذا مبتدا موخر وما لي ناصر مبتدا هو حقة الجار بالمجرور نعم وين الشاهد في البيت حصر الله حيث جاء الضمير المتصل واقع بدا الا وهذا مختص بالشعر اخر امشي وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جرك الاضمان يعني اسمعوا يا اخوان ابن مالك الان يقول لكم ان كل مضمر كل ضمير ها البناء يجب له الضمائر ما لها حق في الاعراب كلها مبنيه اي مره لان يعني العله هنا انها لا تتغير تلزم طريقة واحدة لا تتغير لا تثنى ولا تصغر ولا تجمع هذا آخر كالحروف هذه الحروف كمان اللي لا يتغير ولذلك أبنية واضح كل مضمر له البناء يجب ونفذوا ما جرى وبين لنا أن الضمائر منها ما كان لفظه لفظ ما جرى منها كلفظ ما نفذ مثل ايش انك بك ايش الفرق بين انك ومرت بك اسمع خلني لا تشبس علينا ايش بالمحل المحل ايش الفرق بينهما انا في محل نصب وانا مش محل جر يعني الفرق بينهما من جهه المحل لا من جهه النصب وكذلك المبني كل مبنيين هكذا هؤلاء هؤلاء رجال صالحون هؤلاء بنات وكذلك هؤلاء رجال صالحون لفظ المبني هكذا وكذلك إيش إن هؤلاء يحبون العافية اللفظ لا يتغير المبني لفظه لا يتغير إنما هو التغير يجي من جهة المحل واضح إن هؤلاء يحبون العاشر ويذرون براءهم يوم الثقيل. وأما هؤلاء بناتي هؤلاء هذا ابتدع مبني على الكسر بمحض رفع. ولكن وأما إن هؤلاء يحبون العاشر هؤلاء هذا اسمهم إن مبني على الكسر في محل نصر. لا تؤثر في العوامل ايش؟ لا تؤثر في العوامل تؤثر في مجهة المعنى مجهة المحل اسبقك اللفظ اللفظ المبنى المبنى هو الذي لا يتغير. ولذلك قال لك ولفظ ما جر كلفظ ما نصب إنك وبك إيش الفرق بينهم؟ لفظ إنك زي لفظ بك لفظ له وله أخ زي مثل إيش لفظ مررت به مررت به لا إنه ما في فرق بينهم إلا أن هذا في محل النصب وهذا في محل الجر. هذه الأشياء لا يعرفها إلا من درس إيش القواعد العربية. لو سألت واحد يفسر لك القرآن يقول تقول إيش الفرق بين قوله تبارك وتعالى يعني هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وقوله تبارك وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة إيش الفرق بينهم؟ ما يعرف الفرق بينهم. فلذلك يدرس إيش يدرس العلماء يعني القواعد العربية. تشوف واحد ما يفهم شيء من القواعد العربية يفسر كتاب الله. لا إله إلا الله. نعم. شافعي. الإمام الشافعي لما رأى واحد مفسر القرآن قال يا أيها المفسر تعرف الناسخ والمنسوخ؟ لا. تعرف النحو والصرف؟ لا. تعرف الشاهد؟ قال لا. قال هلكت هلكت لأنك ما تعرف ما يعرف بين ما النافية وبين ما الاستفهامية وبين ما الشرطية وبين ما الزائدة. هذا كله يحتاج إلى المعرفة. فلذلك العلماء هناك عندنا هناك حين درس اللغة العربية هناك في إفريقيا واضح جئنا نحن والحمد لله دارسين هذا الأشياء كله واضح. قلنا لهم إيش ما يخلونا واحد لا يعرف القواعد العربية ولا يعرف الصرف ولا يعرف الأصول ولا البلاغة يفسر كتاب الله. كيف يفسر كتاب الله؟ ولكن الآن تشوف واحد عليه حلقة ما يفهم ولا شيء مفهومي هذول في القواعد العربية. ما ينبغي أنا أجرت زاد هناك أجرت علماء يعني عبد الله بن حميد عالم تمام كل شيء يفسر القرآن ويفسر الحديث ويستدل بالقواعد العربية. ولكن الآن جعلوه كأنه شيء تافه مساكن يروح ولا تشوف واحد عنده حلق تشوف واحد يعني في المستوى العالي عنده دكتور ولكن ما يفهم الناس واضح ولا كلام صحيح أمس أنا المؤمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. ولكن الحمد لله ما ذيك صار طيب. ولكن السنة هذه والعام الماضي يعني غاية لما وصلنا إلى الصرف والبدل والإعلان لازم تعرفه لازم. وأما النحو وأما النحو تمام عندي شهادة أمشي. وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك وأمرت بك ممرتك. وإنه وله ولا. الكاف في أكرمتك في موضع نصب وفي بك في موضع جر والهاء في إنهم في موضع نصب وفي له في موضع جر. ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو نام وأشار إليه بقوله بالرفع والنصب وجر ناصلح تعرف بنا فإننا نلنا المنى. ليش ابن مالك خصى ضمير ضمير أنا من الطلال فقال فيه للرفع والنصب وجر ناصلح تعرف بنا فإننا لن نلح. خصى مع أن في اللسان العربي ضمائر تكون ويف للرفع مثلهم وتكون للنصب وتكون للجر. ليه خصى ليش خصى ضمير قال للرفع والنصب وجر ناصلح نا صلح خلي للرفع والنصب والجر مثل كعريت بنا هذا مثال الجر فإننا مثال للنصر من الملاح، هذا مثال للنصر. ليه؟ أسمع خلي غيره. ها لا أنت تعرف أنا هات هات الجواب. ها من هو؟ نعم والدمر الصاد وهم وهم لا أظنك أنك تعرف. لا أنت كتبت أيوه هات لأن لفظه هو معناه واحد. لفظه هو معناه واحد أيوه هو نعم طيب وهم كمان لفظه ومعناه واحد. شيخنا لأنه هذا سؤال طيب وين جواب ابن مالك قال للرفع والنصر وجر الناصرة لا للرفع وللنصر وللجر وكذلك هم للرفع وللنصر وللجر وكذلك يا للرفع والنصر وللجر. لا انت يا غامض أنا خلي خلي اشرح تعرفون مالك هذا يعني تسع مرات أنا هذا لأن الناء تلزم الاتصال وكذلك يا ضمير يا يلزم الاتصال يا لا يكون لا ضمير متصل بس هذا ينقصر ويا يا لا لا أنا أقول لك هم ويا تأتي هذه هذان ضميران يعني يلزمان الاتصال ويلزمان ويكونان للنصب وللجر ولإيه وللرفع. ليه جوابك ما هو أجب أنت يا أجب المعنى لا متحد المعنى والاتصال من هو نعم نعم لذلك مثل بهذا و... وهم هم يكون مثلا ضمير لكن قد يكون للجميع منفصل يكون منفصل متى يكون منفصل اذا كان مثلا مبتدا قل في حالة الرفع حالة الرفع قائمون طيب ولياء ولياء كذلك يكون مثلا يكون منفصلا كذلك ابدا يا لا تكون غلط غلط عليك لا لأن يا هذا حالة حالة الرفع المخاطبة المؤنثة المخاطبة لا تتغير معناها وأما ناء لا يتغير اتصاله تلزم الاتصال ولا يتغير معناه في الحالة الثلاثة هذا كله تكون متحدة بالمعنى نعم في المعنى والاتصال تلزم الاتصال طيب الجواب صحيح الجواب صحيح ما منهم؟ الاتصال والمعنى واحد. لا هذا فيهم صحيح وأما في فيا غلطة. أمس. خلاص العشاء بأذن. يا يا. ما شرط يا شيخ يا شيخ الاتصال ما هو شرط الاتصال. أخي هذا في الاتصال كم كمان؟ ها؟ من متصل نعم. تلزم الاتصال. من هو اللي؟ ولا تلزم الاتصال يا شيخ. نعم نعم تلزم الاتصال. لي خليه ومثلنا. لي حالة الجر ايوه ها ني اني هذا متصل وين الثاني حالة الرفع اكرمي تغيرت ولذلك خرجت لا ما هو المعنى فقط الاتصال يا سيقول شوف الكتاب يقول لك هذا ها تلزم المعنى تلزم الاتصال والمعنى لا يتغير معناه ولا يتغير الاتصال يعني لا ما يتغير ما يتغير في الاتصال ولا في حال في الاحوال الثلاثه ما يتغير معناه ولا يتغير الاتصال متصل ضمير متصل وضمير المتكلم ما يتغير معناه ايش وقت انت هذا الذي يقول حظه حتى يخلص الأكل من كله خاصي بالدفينة بخلاف احد بعد ابو